يقول المصنف رحمه الله تعالى: ثم يسجد على أعضائه السبعة. ثم يسجد على أعضائه السبعة، ما هي هذه الأعضاء السبعة؟ بينها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال المصنف رحمه الله: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء على الجبهة. ثم أشار صلى الله عليه وسلم إلى أنفه، أن أسجد على الجبهة، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين، هذه سبعة. يعني الجبهة مع الأنف يعني لهم حكم واحد. ثم الكفان، ثم الركبتان، ثم أطراف القدمين، فهذه سبعة أعضاء يسجد عليها المصلي، ويمكن هذه الأعضاء حال سجوده. إذن ففي قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء على الجبهة، وأشار إلى أنف، هذا على أن الأنف ليس من الجبهة، هذا يدل على أن الأنف ليس من الجبهة. يعني إذن فهما ليس شيئا واحدا، لأنهما لو كان كذلك يكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يسجد على الجبهة، فيفهم الناس أن الأنف يعني منه، لكن في قوله على الجبهة ثم أشار إلى أنفه، هذا يدل على أن الأنف يعني والجبهة ليس شيئا واحدا. ولو كان كذلك لما أشار النبي صلى الله عليه وسلم كما بينت، ولو كان عضوا مستقلا في الحكم، يعني لو كان الأنف عضوا مستقلا في الحكم عن الجبهة، لكان السجود على كم عضو؟ على ثمانية: يصبح على الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين، تصبح ثمانية أعضاء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهما حكما واحدا، يعني الأنف والجبهة يعني في حكم العضو الواحد، إذن فهما في حكم العضو الواحد، يعني حكما لا حقيقة، حكما لا حقيقة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت يمكن يعني جبهته وأنفه من الأرض، كما ثبت ذلك في سنن أبي داود، كان يمكن جبهته وأنفه من الأرض. ومن هنا نعلم خطأ بعض الناس، عندما يكون ساجد تجده يسجد على جبهته فقط ويرفع أنفه، وهذا خطأ، خطأ المصلين يعني يسجد على جبهته ويرفع أنفه، والسنة أن يمكن الأنف والجبهة من الأرض، فهكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم. قال: والكفين، والكفين يعني يجعلهما أيضا كحال التكبير، يجعلهما إما هو ساجد يجعلهما إما على المنكبين أو قريبا من الأذنين، يجعلهما كأنه سيكبر للصلاة، إما أن تكون قريبا من المنكبين وإما أن تكون قريبا من الأذنين وهو ساجد، وهو ساجد. وأما الركبتان فإنه يجافي بينهما، يجافي بينهما ويمكنها من الأرض، يعني لا يضم ركبتيه وهو ساجد، إنما يجافي بينهما. إذن فيجعل يديه حذو منكبيه أو أذنيه وهي على الأرض، وجبهته أنفه يمكن من الأرض، ويجافي بين أيضا ركبتيه وأطراف القدمين. أما أطراف القدمين فالسنة فيهما أن يرص القدمين بعضهما ببعض، السنة فيهما يرص القدمين، يعني عندما يكون ساجد في قدميه في الخلف تكون هكذا، يجعل رجله اليمنى مع رجله اليسرى، وتكون أصابعه يعني ناحية القبلة، يكون ساجد يكون هكذا، يعني هذه يعني رجله، وهما منصوبتان. وهذا لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، يعني حين فقدت النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني التمست يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكن هناك ضوء، فالتمست فوقعت يدها أو يدها، وقعت يدها على رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فيعني وقعت على بطن قدميه وهما منصوبتان راسا عقبيه، وهما منصوبتان يعني هكذا راسا عقبيه، فالساجد يكون يعني قد جمع بين رجليه ورصهما مع بعضهما. فهذه هي السنة كما جاءت في هذا الحديث. فالسنة هنا إذا التراص بخلاف الركبتين واليدين فإنهما تكون مفرجتين. والحديث في صحيح مسلم وفي صحيح ابن خزيمة. إذن فهذه مسألة مهمة وهي السجود على هذه الأعضاء السبعة. ومن هنا نعلم أيضا خطأ بعض الناس إذا كان ساجدا تراه يعني رافعا رجليه من الخلف، وهذا يعني إذا استمر معه في سجوده كله ربما صار أصبح باطلا. فلذلك لابد أن يعتني المصلي في حال سجوده أن يسجد على هذه الأعضاء السبعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، يمكن أنفه وجبهته من الأرض، ويمكن كفيه، وكذلك الركبتين، وكذلك أطراف القدمين يعني أصابع أصابع القدمين تكون هكذا على الأرض.